الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهد الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من كتاب ربنا جل علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحديث فيما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله فيتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل بعلمه في ماله ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت كما يعمل فلان بماله، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وقال عن الأول: فهو بأشرف المنازل. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يحبط بجهله في ماله، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فيقول: لو أن لي مالا لعملت كعمل فلان، فهو بنيته وهما في الوزر سواء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحزاب، سيدنا محمد يوصف أحوال الناس في هذه الدنيا بما آتاهم الله من علم ومال وبما آتاهم الله من توفيق من صدق نية أو تطبيق لعلم صحيح يتحول إلى عمل صالح. وإنما يوصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتنبه أصحاب العقول، فينظر كل منا أين هو من هذه القسمة، وهي قسمة شرعية عقلية لا مناص منها، ولا بد من أن يكون الواحد منا في قسم منها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا: الناس في أحوالهم وفي أعمالهم أربعة، إنما الدنيا لأربعة نفر، فثق تماما أنك واحد من هؤلاء الأربعة. رجل رزقه الله علما ومالا، فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه، أي يتقي في ماله ربه، فيصل به ويصل به رحمه، ويعلم أن لله فيه حقا، وهو بأشرف المنازل. ورجل آتاه الله علما، علما بالشريعة وعلما بالحدود التي رسمها المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم، علما يبصره بشؤون دينه ودنياه، علما يرزقه بصيرة يجعله في هذه الدنيا يمضي على هدى من ربه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم، فيمضون في هذه الحياة على بصيرة من أمرهم، فيبني الواحد منهم دينه، ويصون عرضه، ويقوم دنياه بما لا يتنافى مع بناء آخرته والتزود لها. أقول: رجل رزقه الله علما ومالا، فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم أن لله فيه حقا. ورجل آتاه الله علما بأمور الشريعة، يعلم حق الله وحق خلق الله، لكن ليس معه مال، ولم يؤته مالا، وهو صادق النية، له علم بالشريعة وعلم بما يطلب منه لله ولخلق الله، ومعه نية صادقة، صادق النية، فيقول: ولو أن لي مالا لعملت كما يعمل فلان من ألوان البر، من الصدقة والجهاد والحج والعمرة والإنفاق في وجوه الخير. فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، أو رزقه الله مالا ولم يؤته علما، هو ذكي في جمع المال، محظوظ في جمع الدنيا، آتاه الله من الدنيا ما يجعله يعيش في النعيم وفي الترف، ولم يكن له علم بالشريعة، ولم يكن له علم بأمور الدين، ولم يكن له علم يرسخ عقيدته ويبحث ويحرص على مرضاة الله، لم يكن له علم يتحسس به المواضع التي تجعله يتزود من ماله لآخرته، لم يرزق علما يبصره بحقيقة الأمور، فعاش في وهم، في وهم الدنيا، يعتقد أن الدنيا هي نهاية المطاف، فيرتع فيها ويجمع منها ويمضي فيها لا دين يصونه ولا وازع من عقيدة يردعه ولا خلق يمنعه من الفواحش، فهو يرتع ويرتكب المحرمات ويستخدم ما له في معصية رب الأرض والسماوات. رجل عاش في وهمه، عاش في غفلته، عاش في سكرته، عاش تبعا لهواه، عاش سجين الدنيا والهوى، فهو بأخبث المنازل. ورجل آتاه الله، لم يؤته الله علما ولا مالا، وإذا لم يؤت الإنسان علما بالشريعة لن تصح نيته ولن تقوى عزيمته، فيعيش أسير الهوى منقادا للشيطان. ينظر صاحب المال المغرور الموهوم الذي يهتم بالدنيا وشهواتها ويرتع فيها كما ترتع البهائم، ينظر إلى هؤلاء فيقول: لو أن لي مالا لعملت كعمل فلان. فهما في الوزر سواء. الإخوة الأحباب، إذا كانت هذه قسمة العقل وقسمة الشرع فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تكلمنا عن فريضة الحج وأنها الوسيلة إلى مرضاة الله، وأنها الوسيلة إلى بناء المجتمعات وبناء النفوس، وسيلة ترضي أشواق الروح الراقية والقلوب التقية النقية، وعلمنا جميعا أن فريضة الحج تحتاج إلى المال، وتحتاج إلى القوة، وتحتاج إلى الصحة، فقد نجد بيننا من يتمنى أن يكمل دينه، وكثير منا من يتمنى أن يتم له إسلامه، فيتمنى الحج وقد لا يجد المال، أو قد يجد المال لكنه يتقدم للحج فلا تتاح له الفرصة وتعترضه العوارض، فماذا يفعل هذا المسكين؟ صحت نيته ولم يجد مالا يحج به، وصح علمه وعلم من علم القرآن ومن علم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد المال ووجد الراحلة ولم يحج فنقص دينه. وفي حديث وإن كان في سنده مقال، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا أن من وجد الزاد ووجد الراحلة فلم يحج ولم يعقه عائق من مرض أو عدو أو خلاف ذلك فليمت إن شاء الله يهوديا أو نصرانيا. تعلم المؤمن وصحت نيته وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إسلامه يبنى على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. علم أن حج البيت ركن خامس لا بد منه إن لم يؤده مع قدرته على الأداء، جاء يوم القيامة إسلامه أعرج، إسلامه ناقص، إسلامه تهدم ركن منه وهو لا يدري. إن كان لا يدري فذاك جاهل، وإن كان عالما فإنه يعيش في هذه الدنيا متلهفا إلى أداء فريضة الله، يعيش في هذه الدنيا متمنيا أن يرزق المال. هذا الذي صحت نيته وصح علمه وقويت عزيمته وحرم من الحج، ماذا يفعل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء الذين حرموا من المال أو حرموا من الصحة أو أوتوا مالا وتقدم للحج فلم يفز بالذهاب إلى الأراضي المقدسة، يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صحت النية وقويت العزيمة والإرادة وعلم ربنا ذلك من قلبك وسعيك، من قلبك وسعيك، من قلبك وسعيك، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذا علم الله منك ذلك فيكتب لك بنيتك أجر الحج كما صح عن المعصوم: تمنيت أن تكون كصاحب المال في العمل الصالح جهادا وإنفاقا في وجوه الخير وإكمالا لدينك بأداء الفريضة وأديت الزكاة، أو تمنيت ذلك، يقول المعصوم: فهما في الأجر سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان، إذا كان الإيمان والعقيدة الصحيحة تدفع صاحبها إلى الالتزام بأمر الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي لمؤمن يدعي الإيمان أو لمسلم يزعم الإسلام أن يعيش في الدنيا ولا يحدث نفسه بركن الدين الأتم الأكمل. لا ينبغي لعاقل مؤمن مسلم يعيش في الدنيا ولا يمني نفسه بأداء فريضة الحج فيعيش محروما هادما لدينه هازما لعقيدته ناصرا لشيطانه بانيا لهواه هادما لآخرته. لا ينبغي لمؤمن عاقل يعيش في الدنيا لا يمني نفسه بتمام الدين وتمام الإسلام، يزعم أنه مسلم ولا يتم الركن الخامس، كأن رسول الله يهزل حين يقول بني الإسلام على خمس، يأخذ الحديث على أنه هزل. هذا جاهل لم يؤت علما ينفعه وأتي مالا فعاش في هواه أسيرا لدنياه موهوما بما يتنعم به من الدنيا. هل هذا يضع نفسه في صفوف العقلاء؟ هل هذا يضع نفسه في صفوف أهل الإيمان؟ هل هذا يضع نفسه في صفوف أهل الإسلام؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصف وقال: ورجل آتاه الله أو رزقه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، العلم يقتضي أن تصح نيته وأن تقوى عزيمته وأن تستنير بصيرته وأن تحدد خطواته. لو أوتي علما صحيحا وفهما دقيقا أن الإسلام يبنى على خمس فلا يحرم نفسه من أداء الفريضة ولا يستوي مع غير المسلم يهودي كان أو نصراني. أيها الإخوة الأحباب، إذا لم يرزق الإنسان مالا ورزق هذا العلم الصحيح والنية الصادقة والسعي الحثيث والعزيمة القوية، هذا الإنسان عاش يتمنى أن يحج كلما تحرك الحجيج إلى الأراضي المقدسة، اشتعل قلبه شوقا إلى الله وازدادت أشواقه لزيارة بيت الله، وربما دمعت عيناه وربما حرم النوم حين يذهب الحجيج إلى بيت الله، ربما حرم النوم لأنه لا يملك المال، ربما حرم النوم لأنه ملك المال وتقدم ولم يحظ بالفوز أن يصحب الحجيج. كثير من الناس يبكي وكثير من الناس يحرم النوم لأنه يريد أن يحج بيت الله، لأنه مؤمن، لأنه مسلم، لأنه صحت نيته، لأنه صدقت عزيمته، لأنه يريد أن يسعى إلى مرضاة الله. لهؤلاء فقط أقول لهم: أبشروا، أبشروا، إذا حرمتم من الحج فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح لكم أبواب البشريات والخيرات. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن العبد إذا توضأ وأسبغ الوضوء فقام في صلاته يعلم ما يقول، وتنبه، قام في صلاته يعلم ما يقول، إن فتل من صلاته كيوم ولدته أمه لا ذنب له. أيها الذي حرمت من الحج أو حرمت من المال لسبب أو لآخر وهكذا تسمع العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتاق لأداء الفريضة ويتمزق قلبك شوقا وتهفو روحك تريد أن تطير إلى الأراضي المقدسة، يا من صحت نيتك وصدقت عزيمتك، أبشر، لو أسبغت الوضوء وصليت صلاة تعلم فيها ما تقول بتركيز شديد في أقوالك وفي قراءتك وفي ركوعك وفي سجودك تخرج من صلاتك كهيئتك يوم ولدتك أمك، كمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. ألم نسمع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت بصلاتك الصحيحة المتقنة حاضرة الذهن والقلب، أنت بذلك تكون تخرج من ذنوبك كهيئتك يوم ولدتك أمك. وفي حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا قام فصلى فأقبل على الله بقلبه فمجد الله بالذي هو له أهل ووحده، وأقبل على الله بقلبه وفرغ قلبه لله، وفرغ قلبه لله أي في صلاته، وفرغ قلبه لله في صلاته انصرف كهيئته يوم ولدته أمه. والحديث صحيح عند الإمام مسلم. أيها الأحباب، هذه البشريات لمن رزق العلم الصحيح الذي يقول له في قلبه: إذا لم تحج ولا مال فلست مسلما، هدمت ركنا خرجت من دائرة الإسلام، تصلي تصوم تزكي تفعل أفعال الخير وليس في عزمك ولا نيتك أداء الفريضة، هدمت ركنا، فاحزن على نفسك وابكي يا مسكين لضعف دينك، وابكي يا مسكين لضعف عقيدتك. لأن العقيدة، ما معنى العقيدة؟ ما معنى العقيدة؟ إيمان معرفة بالله ومعرفة بحق الله وفهم صحيح لمراد الله، هذا عمل القلب. إذا لم يفهم المسلم مراد الله منه فماذا يفعل؟ إذا لم يفهم أن الحج فريضة فتتحرك عزيمته ويتقدم من يتقدم ويبكي مع من يبكي ويحرم من النوم مع من يحرم، أين إيمانه؟ أين عقيدته؟ أين إسلامه؟ أين متابعته للمعصوم صلى الله عليه وسلم؟ أين متابعته للمعصوم صلى الله عليه وسلم؟ الإخوة الأحباب، يا من صحت نيتك وصدقت عزيمتك، احرص على إسباغ الوضوء واحرص على إتقان الصلاة، فإذا انصرفت منها خرجت منها كيوم ولدتك أمك. بل أبشر ببشريات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن العبد إذا قام فصلى وأقبل على صلاته فتحت له أبواب الجنة إن فرغ قلبه فيها لله. بل إن المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول أن العبد إذا قام فأسبغ الوضوء فصلى، أي أتقن صلاته، وجبت له الجنة. يقول عقبة بن نافع، عقبة بن عامر رضي الله عنه: كانت علي رعاية الإبل، فرجعت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يقول إن العبد إذا أسبغ وضوءه فقام فصلى وجبت له الجنة. فقلت: بخن بخن ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي سبقني إلى مجلس رسول الله يقول: التي قبلها أجود. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عقبة فقال: فإذا بين يدي عمر. فسألت عمر قال: رأيتك جئت آنفا ولم تسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن العبد إذا قام فتوضأ فأسبغ الوضوء ورفع رأسه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب السماء يدخل من أيها شاء، أو قال: فتحت له أبواب الجنة